فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. هي الآيات هي المبصرة ولا آيات مبصرة انت شفتوه؟ أن نسب البصر لمين؟ للآية، للنهار وللآية مبصرة. أهي دي مسألة داوخت العلماء الباحثين في فلسفة الكون. كان قبل ما يوجد عالم الضوء الإسلامي ابن الهيثم يظنون أنك ترى الشيء إذا انتقل شعاع من عينك إلى المرئي. يعني الرؤية تيجي إزاي؟ ينتقل شعاع من عند عيني دي يروح لمين؟ للمرئي. لحد ما جه العالم الإسلامي اللي نور بصيرته قال لهم هذا خطأ، لو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئي لأمكن أن ترى ما هو في الظلمة وأنت في الضوء، لكن أنت ما تعرفش تشوف اللي في الظلمة أبدا. لو الشعاع من عينك كان يروح، إنما ده الشعاع بيأتي من المرئي إلى عينك، بدليل ان الشيء لما يكون في نور وانت في ظلمه تشوفه، ولكن العكس ما تشوفوش. الله، يبقى اذن الشعاع ما بينتقلش من العين. الشعاع بيجي من ايه؟ من المرئي. الله، اذن المرئي اللي في الضوء ده هو اللي بيبصرك مش انت اللي بتبصره. بيبصرك مش انت اللي ايه؟ فلما جاءتهم اياتنا ايه؟ مبصرة. أي ولذلك انت تقول الشيء ده اخي يلفت النظر. الشيء ده يعمل ايه؟ معنى يلفت النظر يعني ايه؟ يعني انتقل من شعاع لعينك خلاك تلتفت كده، مش من عينك له. لا، يبقى التعبير القرآني تعبير ايه بقى؟ تعبير على مستوى بقى ايه عالي، علشان لما يجيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معنى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، مش مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم. الله، طب لتبتغوا فضلا من ربكم دي مناسبة للنهار، طب وحكاية الليل اللي حنسكن فيه اللي قال في آية تانية لتسكنوا فيه ولتبتغوا، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، إنما هنا جايب إيه؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الله، طب ابتغاء الفضل ده عشان يبقى بالنهار ونروح نسعى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي؟ أم قال لك لأنك أنت ما تبقاش عندك حركة نشاطية عشان تبتغي فضل الله إلا إذا كنت مرتاح، ومرتاح يبقى لازم الليل انت خدته كده ايه نايم كويس ومرتاح وقمت ايه للعمل، والى لقاء اخر ان شاء الله.